كان سيدنا علي واقفا على المنبر في الكوفة يقول للمصلين: إذا كان يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة، أو إذا كان يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة، أي إذا كان يوم الجمعة واردا، أو إذا كان يوم الجمعة، أي إذا كان اليوم يوم الجمعة، تصبح خبر كان وتؤدي الدلالة. فهو يقول هنا: إذا كان يوم الجمعة أو يوم الجمعة على التأويل. قال: غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون إلى الناس بالترابيث أو بالربائث. قال: هذا كلمتين غريبتين في اللغة، غير متداولتين. قال: الشياطين يحملون الرايات ويرمون، يذهبون إلى الأسواق قبيل الجمعة، لأن الله تعالى ما حدد لنا البيع ولا الشراء قبل الجمعة ولا بعد الجمعة. الذي يحرم هو البيع أثناء الجمعة، لأنه آن الجمعة يجب على المؤمنين أن يذروا البيع، لا يجوز للمؤمن أن يبيع ولا أن يشتري. وقد كان من سنوات فقية من فقهاء المغرب كان فيه اتفاقية دولية عقدت في وقت صلاة الجمعة أفتى ببطلانها. قال: لا هذا الطرف يتحملها ولا هذا الطرف يتحملها، ما دام عقدت في وقت صلاة الجمعة فهي باطلة. أساسا كل عقد، عقد زواج أو عقد بيع أو عقد شراء أو أي أمر من الأمور تعقده وقت صلاة الجمعة فهو باطل. ولهذا الشياطين يذهبون إلى الأسواق ويرمون للناس بالأحابيل، بالأشياء المغريات، هو سماها ترابيث أو سماها الربائث. قال في معاجم اللغة: الربائث، هذا عند الزبيدي في تاج العروس، قال: الربائث جمع ربيثة، والربيثة هي ما يؤخر الإنسان ويشغله، شيء الذي يلهي، شيء الذي يلهي الإنسان يسمى ربيثة، كالأحبولة مثلا، يقال هذه أحبولة للصيد، يرميها الصياد من أجل أن يجذب بها الصائدة. أيضا الشيطان يرمي لك الربيثة من أجل أن يجذبك إلى السوق أو إلى اللهو أو إلى الفساد، كما وقع. قال: وإذا رأوا، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. هنا كان اللهو والتجارة، الشيطان أرسل لهم الربائث فإذا بهم ينصرفون عن النبي. وما أدراك، ومن أدراك ما مقام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله تعالى له في قرآنه المقروء المتلو إلى يوم الدين: وتركوك قائما. تركوك، أي النبي عليه الصلاة والسلام بقي مع 12 رجلا من الصحابة القدامى الراسخين